بسم الله الرحمن الرحيم. سورة غافر مكية إلا آيتي 56 و57 فمدنيتان، وآياتها 85 نزلت بعد الزمر. قد كره بعض السلف منهم محمد بن سيرين أن يقال الحواميم، وإنما يقال آل حاميم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: آل حاميم ديباج القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن آل حاميم، أو قال الحواميم. وقال مسعر بن كدام: كان يقال لهن العرائس. وروى ذلك كله الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن. وقال حميد بن زنجويه: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبيد الله رضي الله عنه قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا، فمر بأثر غيث، فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات، فقال: عجبت من الغيث الأول، فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حاميم في القرآن. أورده البغوي. وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن الجراح بن أبي الجراح حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لكل شيء لباب، ولباب القرآن الحواميم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقعت في آل حاميم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن. وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي، حدثنا مسعر هو ابن كدام عمن حدثه أن رجلا رأى أبا الدرداء رضي الله عنه يبني مسجدا، فقال له: ما هذا؟ قال: أبنيه من أجل آل حميم. وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء رضي الله عنه هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق، وقد يكون صيانتها وحفظها ببركته وبركة ما وضع له. فإن هذا الكلام يدل على النصر على الأعداء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الغزوات: إن بيتم الليلة فقولوا حاميم لا ينصرون، وفي رواية: لا تنصرون. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن خلف المازني ومحمد بن الليث الهمداني قال: حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وأول حميم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء. ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. ورواه الترمذي من حديث المليكي، وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد قيل إن حاميم اسم من أسماء الله عز وجل، وأنشدوا في ذلك بيتا: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل تلا حاميم قبل التقدم. وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم الليلة فقولوا حاميم لا ينصرون. وهذا إسناد صحيح، واختار أبو عبيد أن يروى فقولوا حاميم لا ينصروا، أي إن قلتم ذلك لا ينصروا، جعله جزاء لقوله فقولوا. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أي تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله ذي العزة والعلم، فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه. وقوله عز وجل: غافر الذنب وقابل التوب، أي يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه. وقوله جل وعلا: شديد العقاب، أي لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتى عن أوامر الله تعالى وبغى. وهذه كقوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد بين الرجاء والخوف. وقوله تعالى ذي الطول، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني السعة والغنى، وهكذا قال مجاهد وقتادة، وقال يزيد بن الأصم ذي الطول يعني الخير الكثير، وقال عكرمة ذي الطول ذي المن، وقال قتادة ذي النعم والفواضل. والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الآية. وقوله جلت عظمته لا إله إلا هو، أي لا نظير له في جميع صفاته، فلا إله غيره ولا رب سواه. إليه المصير أي المرجع والمآب، فيجازي كل عامل بعمله، وهو سريع الحساب. وقال أبو بكر بن عياش سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عمر رضي الله عنه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وقال اعمل ولا تيأس، رواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا عمر يعني ابن أيوب أخبرنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففقده عمر فقال ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب. قال فدعا عمر كاتبه فقال اكتب فدعا عمر كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع. فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبه حدثنا حماد بن واقد حدثنا أبو عمر الصفار حدثنا ثابت البناني قال كنت مع مصعب بن الزبير رضي الله عنه في سواد الكوفة فدخلت حائطا أصلي ركعتين فافتتحت حاميم المؤمن حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير، فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية فقال إذا قلت غافر الذنب فقل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت وقابل التوب فقل يا قابل التوب اقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني. قال فالتفت فلم أرى أحدا فخرجت إلى الباب فقلت مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ فقالوا ما رأينا أحدا، فكانوا يرون أنه إلياس. ثم رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه وليس فيه ذكر إلياس، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا وأنهم أصحاب النار. يقول تعالى ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفروا، أي الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه، فلا يغررك تقلبهم في البلاد أي في أموالهم ونعيمهم وزهرتهم كما قال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال عز وجل: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوة في من سلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه قد كذبتهم أممهم وخالفوهم وما آمن بهم منهم إلا قليل، فقال: كذبت قبلهم قوم نوح. وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان، والأحزاب من بعدهم أي من كل أمة، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي حرصوا على قتله بكل ممكن، ومنهم من قتل رسوله، وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق، أي ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي. وقد قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عارم أبو النعمان، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان باطلا ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله جلت عظمته فأخذتهم، أي أهلكتهم، أي أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام. فكيف كان عقاب، أي فكيف بلغك عذابي لهم ونكالي بهم قد كان شديدا موجعا مؤلما. قال قتادة: كان شديدا والله. وقوله جل جلاله: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أي كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة، كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى، لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك والله أعلم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم، أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح، ويؤمنون به، أي خاشعون له أذلاء بين يديه، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا، أي من أهل الأرض ممن آمن بالغيب. فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعو للمؤمنين بظهر الغيب، ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، كما ثبت في صحيح مسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، حدثنا عبدة ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أمية بن الصلت، صدق أمية بن أبي الصلت في شعر في شيء من شعره فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى، فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وهذا إسناد جيد، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهنا سؤال، وهو أن يقال: ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث وبين الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا الوليد عن أبي ثور عن سماك عن عبيد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. ثم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سماك بن حرب به. وقال الترمذي حديث أو قال الترمذي حسن غريب، وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية، كما قال شهر بن حوشب رضي الله عنه: حملة العرش ثمانية، أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ولهذا يقولون: إذا استغفروا للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي إن رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات. وقهم عذاب الجحيم، أي وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة، كما قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم، وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني، بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنا. وقال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه: أين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول: إني إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة. ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة. ثم تلا هذه الآية: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، الآية: وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين. وقوله تبارك وتعالى: إنك أنت العزيز الحكيم، أي الذي لا يمانع ولا يغالب، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك. وقهم السيئات، أي فعلها أو وبالها ممن وقعت منه. ومن تق السيئات يومئذ، أي يوم القيامة، فقد رحمته، أي لطفت به ونجيته من العقوبة، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون، وذلك عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما لا قبل لأحد به، فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار. فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبارا عاليا نادوهم به نداء بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة.

حينئذ يقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار، أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن غالب الدقاق، حدثنا عبيد بن عبيدة، حدثنا معتمر عن أبيه، حدثنا أبو نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس، أتتكم الساعة؟ فيسمعها الأحياء والأموات. قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله جلت عظمته: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر، بل يجزي بالحسنة 10 أمثالها وبالسيئة 1. قال تبارك وتعالى: لا ظلم اليوم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقوله عز وجل: إن الله سريع الحساب، أي يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسا واحدة، كما قال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال جل جلاله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لاقترابها، كما قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم. وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال جل جلاله: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. وقوله تبارك وتعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف، فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد. ومعنى كاظمين أي ساكتين، لا يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال ابن جريج: كاظمين أي باكين. وقوله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. وقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه عز وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض. وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها، رواه ابن أبي حاتم. وقال الضحاك: خائنة الأعين هو الغمز، وقول الرجل: رأيت ولم يرى، أو لم أرى وقد رأى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعلم الله تعالى من العين في نظرها هل تريد الخيانة أم لا. وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما تخفي الصدور، يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا. وقال السدي: وما تخفي الصدور، أي من الوسوسة. وقوله عز وجل: والله يقضي بالحق، أي يحكم بالعدل، قال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والله يقضي بالحق قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة إن الله هو السميع البصير. وهذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية قوله تبارك وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله جل وعلا والذين يدعون من دونه أي من الأصنام والأوثان والأنداد لا يقضون بشيء أي لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشيء إن الله هو السميع البصير أي سميع لأقوال خلقه بصير بهم فيهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحاكم العادل في جميع ذلك. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. يقول تعالى أولم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أي من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل بهم من العذاب والنكال مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة. وأثار الأرض أي أثر في الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه كما قال عز وجل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. وقال تعالى وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها أي مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم وما كان لهم من الله من واق أي وما دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم راد ولا وقاهم واق. ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات فكفروا أي مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا فأخذهم الله أي أهلكهم ودمر عليهم. وللكافرين أمثالها إنه قوي شديد العقاب أي ذو قوة عظيمة وبطش شديد. وهو شديد العقاب أي عقابه أليم شديد وجيع أعاذنا الله تبارك وتعالى منه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن يوم الحساب. يقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ومبشرا له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة كما جرى لموسى بن عمران عليه السلام فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات والدلائل الواضحات. ولهذا قال تعالى بآياتنا وسلطان مبين والسلطان هو الحجة والبرهان إلى فرعون وهو ملك القبط بالديار المصرية وهامان وهو وزيره في مملكته وقارون وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة فقالوا ساحر كذاب أي كذبوه وجعلوه ساحرا مجنونا مموها كذبا كذابا في أن الله كذابا في أن الله أرسله أي كذبوه وجعلوه ساحرا مجنونا مموها كذابا في أن الله أرسله. وهذه كقوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فلما جاءهم بالحق من عندنا أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله عز وجل أرسله إليهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهذا أمر ثاني من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين. وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام. ولهذا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. قال الله عز وجل: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى، وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى إلى قتل موسى عليه الصلاة والسلام، أي قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا، وليدعو ربه، أي لا أبالي به، وهذا في غاية الجحد والتهجم والعناد. وقوله: قبحه الله، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني موسى. يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم، وهذا كما يقال في المثل صار فرعون مذكرا، يعني واعظا يشفق على الناس من موسى عليه السلام. وقرأ الأكثرون: أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. وقرأ آخرون: أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقرأ بعضهم: يظهر في الأرض الفساد بالضم. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي لما بلغه قول فرعون ذروني أقتل موسى. قال موسى عليه السلام: استجرت بالله وعذت به من شره وشر أمثاله. ولهذا قال: إني عذت بربي وربكم أيها المخاطبون من كل متكبر، أي عن الحق مجرم، لا يؤمن بيوم الحساب. ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نحورهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون. قال السدي: كان ابن عم فرعون، ويقال أنه الذي نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام. واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا لأن فرعون انفعل لكلامه واستمع وكف عن قتل موسى عليه السلام، ولو كان إسرائيليا لا أشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون. والذي قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، رواه ابن أبي حاتم. وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط، فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: ذروني أقتل موسى. فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل. وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر كما ثبت بذلك الحديث. ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون، وهي قوله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيح، حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، حدثني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي. قال: وتابعه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبده عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل: ما أشد ما رأيت قريشا بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ذات يوم، فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: أنا ذاك.

وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار وتخاصمهم وفرعون وقومه من جملتهم فيقول الضعفاء وهم الأتباع الذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء إنا كنا لكم تبعا أي أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار أي قسطا تتحملونه عنا قال الذين استكبروا إنا كل فيها أي لا نتحمل عنكم شيئا كفى بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال إن الله قد حكم بين العباد أي قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا كما قال تعالى قال لكل من ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لإخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب لما علموا أن الله عز وجل لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم بل قد قال اخسأوا فيها ولا تكلمون سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار وهم كالسجانين لأهل النار أن يدعو لهم الله تعالى أن يخفف عن الكافرين ولو يوما واحدا من العذاب فقالت لهم الخزنة ردين عليهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل قالوا بلى قالوا فادعوا أي أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم ونحن منكم براء ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم ولهذا قالوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي إلا في ذهاب لا يتقبل ولا يستجاب إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا سؤالا فقال قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم وإما إلى السماء كعيسى فأين النصرة في الحياة الدنيا ثم أجاب عن ذلك بجوابين أحدهما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض قال وهذا سائغ في اللغة الثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن أذاهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود وسلط الله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إماما عادلا وحكما مقسطا فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب وفي الحديث الآخر إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير أيضا من حديث شعبة عن منصور عن زر به، وخرجه الترمذي أيضا من حديث الثوري عن منصور والأعمش كلاهما عن زر به، ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، وقال الحاكم صحيح الإسناد. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا أبو ملاح المدني شيخ من أهل المدينة سمعه عن أبي صالح، وقال مرة سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله عز وجل غضب عليه. تفرد به أحمد، وهذا إسناد لا بأس به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا مروان الفزاري حدثنا صبيح أبو المليح سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يسأله يغضب عليه. قال ابن معين أبو المليح هذا اسمه صبيح كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيد، وأما أبو صالح هذا فهو الخوزي سكن شعب الخوز، قاله البزار في مسنده وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسي عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يسأل الله يغضب عليه. وقال أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي حدثنا همام حدثنا إبراهيم عن الحسن حدثنا نائل بن نجيح حدثنا عائز بن حبيب عن محمد بن سعيد قال لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا. وقوله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين، كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة في أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد ابن خنيس قال سمعت أبي يحدث عن وهاب بن الورد حدثني رجل قال كنت أسير ذات يوم في أرض الروم فسمعت هاتفا من فوق رأس الجبل وهو يقول يا ربي عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك، يا ربي عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك. قال ثم ذهبت ثم جاءت الطامة الكبرى قال ثم عاد الثاني فقال يا ربي عجبت لمن عرفك كيف يتعرض بشيء من سخطك يرضي غيرك. قال وهيب وهذه الطامة الكبرى. قال فناديته أجني أنت أم إنسي؟ قال بل إنسي. اشغل نفسك بما يعينك عما لا يعينك. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. يقول تعالى ممتنا على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه يستريحون من حركات ترددهم في المعايش بالنهار، وجعل النهار مبصرا أي مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يقومون بشكر نعم الله عليهم. ثم قال عز وجل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو أي الذي فعل هذه الأشياء، هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا إله غيره ولا رب سواه فأنى تؤفكون أي فكيف تعبدون من غيره الأصنام التي لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة منحوتة. وقوله عز وجل كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون أي كما ظل هؤلاء بعبادة غير الله كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى وجحدوا حجج الله وآياته. وقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا

وقوله عز وجل أو نتوفينك فإلينا يرجعون، أي فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة. ثم قال تعالى مسليا له ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كما قال جل وعلا في سورة النساء سواء أي منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم. ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة، ومنهم من لم نقصص عليه، وهم أكثر مما ذكر بأضعاف كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك، فيدل على صدقه فيما جاءهم به. فإذا جاء أمر الله وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين قضي بالحق، فينجي المؤمنين ويهلك الكافرين. ولهذا قال وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض، والغنم تؤكل ويشرب لبنها، والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها، ويتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة، كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام وسورة النحل وغير ذلك. ولذا قال عز وجل هنا لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون. وقوله جل وعلا ويريكم آياته، أي حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، أي لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر، وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم، وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال، فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولا رد عنهم ذرة من بأس الله. وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات والحجج القاطعات والبراهين الدامغات لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم، واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل. قال مجاهد قالوا نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب. وقال السدي فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم، فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل لهم به، وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، أي يكذبون ويستبعدون وقوعه. فلما رأوا بأسنا أي عينوا وقوع العذاب بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أي وحدوا الله عز وجل وكفروا بالطاغوت. ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة، وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله تبارك وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي فلم يقبل الله منه لأنه قد استجاب لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه حين قال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهكذا قال تعالى هاهنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، أي هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاناة العذاب أنه لا يقبل. ولهذا جاء في الحديث إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئذ. ولهذا قال تعالى وخسر هنالك الكافرون. آخر تفسير سورة غافر، ولله الحمد والمنة.